يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، من ذهب إلى الساحر لحل السحر عنه أو عن أحد أبنائه هل يكفر أم يعتبر مرتكبا كبيرة؟ هذا حرام بلا شك، ذهابه حرام، وإذا صدق الساحر أو اعتقد إباحة السحر صار كافرا، إذا اعتقد أن هذا السحر مباح صار كافرا. نعم، أما مجرد الذهاب مع اعتقاده صحيح السحر واعترافه بخطئه وأنه مخطئ وأنه عاصي بذهابه فهذا يكون آثما ولا يصل إلى حد الكفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، أصيبت زوجتي بمرض وفقدت وأصابها والحمد لله مرض شديد، وبعد معالجة شديدة ذهبت بها إلى كثير من الأطباء النفسيين، وقبل ذلك رقيناها بالقرآن كثيرا، ولكن عند الضغط بالقراءة يتكلم الشيطان على لسانها، وبعد ذلك قال أحد الإخوان إنه من الجائز الذهاب إلى من يبطل هذا السحر، فبالفعل ذهبت فهل علي شيء؟ لا نعرف من الذي ذهبت إليه، كان ساحر عليك شيء وهذا لا يجوز، كان ذهبت إلى ساحر فهذا لا يجوز، وإن كان ذهبت إلى من يرقيها بالقرآن والأدوية المباحة فهذا لا بأس به. يقول فضيلة الشيخ إن الذي يظهر من كلام الإمام ابن المسيب أن المقصود به هو النشرة الممنوعة على القول الراجح، لأنه لا يتوقع أن يسأل مثل الإمام قتادة وهو من هو في المكانة العلمية عن النشرة المباحة بوجود الأدلة على إباحتها، أفلا يدل كلامه على جواز خل السحر بالسحر؟ لا، ليس هذا المراد ابن المسيب أبدا، ابن المسيب لا يحلل الحرام، وأما كون السائل يخفى عليه رقيها المباحة نعم تخفى، ما يدري ما هي الرقية المباحة، كثير منا ما يدري لما قرأنا هذا الكتاب وشفنا، نعم تخفى عليه الرقية المباحة تخفى عليه، فهو يسأل عن الرقية المباحة ماذا يعمل؟ وقال له ابن المسيب لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، وهل السحر يراد به الإصلاح؟ السحر لا يراد به الإصلاح، الذي يراد به الإصلاح هو الشيء المباح وهو القرآن والسنة، هو هذا الذي يراد به الإصلاح وهو الذي ينفع الناس. السحر الله جل وعلا يقول يضر، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالسحر يضر هو ينفع. ابن المسيب يقول أما ما ينفع الناس، لا ينفع الناس، المسيب فقير ما هو إنسان عادي، علقه بالشيء الذي ينفع والسحر لا ينفع يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل اعتقاد أن الأدوية المشروعة شافية بذاتها لما جعل الله فيها من أسباب ينافي الاعتقاد الصحيح المطلوب، وهل هذا الحكم يشمل آيات القرآن العظيم بأنها شفاء بذاتها إذا استخدمت في الطرق المشروعة؟ ما هو شيء يشفي بذاته إلا بإذن الله سبحانه، هذه أسباب، هذه أسباب، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، ومن شروط الرقية أن يعتقد أن الشافي هو الله، حتى ولو كانت الرقية بالقرآن اشترط أن يعتقد أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ علمنا في الأبواب السابقة أن الساحر يقتل كفرا ولا يستتاب، فهو الصحيح من الأقوال كما ذكرتم حفظكم الله، ولكننا لم نعلم حكم الكاهن والمنجم والرمال ومن يفعل فعلهم، هل يقتلون كفارا ولا يستتابون كالساحر أم يستتابون أم يقتلون حدا لا كفرا؟ ذكروا أنهم يستتابون، هؤلاء يستتابون، إن تابوا توبة صحيحة خلي سبيلهم، لا فإن لم يتوبوا قتلوا حد ردة. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل الساحر يكون كافرا خالدا في النار؟ نعم، الساحر يكون خالدا في النار لأنه كافر، والكافر خالد في النار، الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان الذي يعالج الناس بالرقية المشروعة من الكتاب والسنة أن يستعين بالجن ويحضرهم بأمر لا يخالف الشرع ويخبرونه أينما كان السحر ويعينونه على إخراج الجني من الإنسان، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز الاستعانة بالغائبين من الموتى والملائكة والجن، الغائب لا يجوز الاستعانة به، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. الاستعانة بالغائبين لا يجوز، إنما تجوز الاستعانة بالحي الحاضر، الحي الحاضر الذي يقدر على إعانته، هذا هو الذي تستعين به. الاستغاثة والذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الغائب فالاستعانة به شرك بالله عز وجل، لا بالجن ولا بالشياطين ولا بالملائكة الكرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الكمائن التي يبيعها بعض القراء الذين يقرؤون على الناس؟ اللي يبيع هذا لا يقال منه ولا تشترى منه، لأنه لعاب، هذا لعاب وقصده الطمع جمع المال، ولا يؤمن أن يكون عنده شيء من الجهل، لأن العالم الحقيقي لا يروح يبيع التعاويذ، إنما يبيعها الجهال أو الطماعون الذين لا يبالون بأمور عقيدتهم لجانب الدنيا، فهذا لا يجوز، هذا عمل تلاعب. والرقى لا تباع كما تباع السلع، وإنما الراقي يرقي على المريض وقت الحاجة، وقت الحاجة، ولا بأس أن يأخذ على رقيته جعلا، لكن لا يشترط، يقول ترى ما أدرى على مريضك إلا بسلة وسلة، لا يجوز هذا، لكن يأخذ ما يعطى، يأخذ ما يعطى قليلا كان أو كثيرا. نعم. في فضيلة الشيخ، ذكر الشيخ ابن عثيمين في أحد كتبه أن في حل السحر بسحر مثله للعلماء في هذا قولان، فرجح القول بعدم جوازه، وعلى من سحر الصبر، كما حجة الصنف الثاني من العلماء في جوازه. وكان لهم حجة، ما رجح الشيخ عدم جوازه، ما لهم حجة. نعم، هو موجود القولان موجودة في بعض الكتب، لكن صحيح مثل ما ذكر ابن القيم هنا، أو لا يجوز، وهو الذي من عمل الشيطان، هو الذي يحمل عليه قول الحسن، لا يجوز هذا. الذي رجحه الشيخ محمد حفظه الله هو الصحيح، والثاني لا دليل عليه، وكان له عليه دليل ما صار مرجوح. نعم. يقول فضيلة الشيخ، قول ابن القيم رحمه الله فيبطل عمله عن المسحور، من الذي يبطل؟ الشيطان، إذا تقربوا إلى الشيطان بما يريد من الشرك والكفر فإنه يبطل عمله، لأن السحر من عمل الشيطان، فيبطل عمله عن المسحور. يقول فضيلة الشيخ، إذا فك السحر بسحر مثله عن المريض باختياره، فهل يكفر؟ إذا رضي بذلك نعم يدخل في الوعيد، إذا رضي بذلك فإنه يدخل في الوعيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل النشط في القراءة تكون قبلها أو بعدها أو في أثنائها، وما هي صفته؟ يقرأ وينفث، يقرأ وعلى أثر القراءة ينفث، نعم، يكون الريق مختلطا بالقراءة وذكر الله عز وجل. نعم. أقول فضيلة الشيخ، هل ينتقل السحر من المسحور إلى القارئ؟ ما علمنا هذا، عدوى في عدوى. نعم. وهل أي شخص يجوز له أن يقرأ؟ إذا كان يعلم، إذا كان يعني يعرف الآيات التي تقرأ ويتقيد بها ولا يأتي بخرابيط من عنده أو أشياء من عنده، لأن بعض المطاوعة يقرأ في كتب الطلاسم، عرفنا بعضهم يقرأ في كتب الطلاسم يقرأها على الناس، على الشرك، لا يجوز أن يقرأ إلا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم، الرقية، التعوذات والأدعية هذه تقرأ، وهذه تحتاج إلى علم ومعرفة، ما كل يقرأ من العوام ومن المبتدئين في طلب العلم، لأن بعضهم يحفظ كل ما كتبه صحيح، كل ما وجد بالكتاب هو صحيح يقول هذا بالكتاب. الكتب بعضها كتب سحر، بعضها كتب ضلال وكفر، هم كل ما كتب وسودت به الأوراق يكون صحيح. مثل ما يذكر في حياة الحيوان للسيوطي، كتاب الرحمة والحب والحكمة للسيوطي، هذه كلها طلاسم وشعوذات. كذلك ما في كتاب شمس المعارف للسهروردي من الكفريات والإلحاد والعياذ بالله، هذه لا يجوز الإنسان أن يأخذها ويقول هذا بكتاب، لا يجيه بكتاب، هذا بكتاب مهولة من اللي مولفه. لازم تعرض على أهل العلم وأهل البصيرة. نعم. هذا تنطع، هذا تنطع بيوري الناس انه يعرف يطلع الجن، هذا تنطع لا يجوز هذا الكلام. المفروض انه لا يتبسط مع الجن، منه جاي ومنه رايح ومنه يمك وخالك وجدك، هذا من التنطع بيوري الناس انه يعرف يطلع الجن، هذا لا يجوز. نعم. بعضهم يسجل بأشرطة، سجل كلام الجن بأشرطة، هذا كله من التنطع ومن التزيد الذي يخشى منه على عقائد الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل معنى قول الله تعالى عن القرآن فيه شفاء يعم جميع الأمراض النفسية والبدنية مثل الجروح والكسور، أو أن هذا الشفاء مقصود به الأمراض العقلية والنفسية فقط؟ وما الذي يمنع أن يكون فيه شفاء للكسور والجروح؟ لأنه مبارك، أنه مبارك. لكن مع هذا يعني الكسور أيضا تعالج بالطب ويقرأ عليها أيضا لأجل يحصل الشفاء بالعلاجين، العلاج الحسي والعلاج المعنوي. القرآن فيه بركة وفيه شفاء ولا يستغنى عنه أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، ربما أن الطب المحسوس يعجز، الطب التجريبي يعجز، وربما لا ينجبر الكثر مع اجتهاد الطبيب، ولو قرأ عليه من القرآن مع تجريره وعمل الأسباب الطبية وقرأ جمع بين السببين فسنها لا طيب. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد عندنا شيخ يقول إن لا نقول إن الكثير لا يروح لما اللي يجبر يقرأ عليه القرآن، لا، ترك للأسباب، يروح لما اللي يجبر يجبره ويقرأ عليه أيضا من أجل يجمع بين السببين. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد عندنا شيخ يقوم بعلاج المنسوخين والمسحورين ويأمرهم بالصلاة أولا، ويقول لمن جاءه الله هو الشافي، إنما نحن ندعوه، ولكن يكتب ورقات صغيرة لكي يتذكر بها المريض، ويكتب الحجب والتمائم، فما قول فضيلتكم في الذهاب لمثل ذلك؟ لا يذهب إلى إنسان مجهول، إلى هيان بن بيان، لا يذهب إلى إنسان معروف في سلامة العقيدة والعلم والثقة، أو كل من قال أنا أعالج الجن وعالج يراح لمس، لا، اللي مجهول ما يراح لمس، لأنه قد يتظاهر بالتوحيد ويقول صلوا ويسمي، ولكن هذه تغطية، هذه تغطية على ما عنده من الشرور. والكتابة أيضا لا ندري ايش اللي فيها، لابد نقرأها ونشوف نتفحصها، ربما يكون فيها طلاسم يكون فيها شرك. الحاصل أنه إذا كان مجهولا لا يعرف شخصه، أو كان مجهولا معروف شخصه لكن مجهول في علمه، ما يدرى من درس عليه ولا يدرى عن عقيدته، هذا لا يثق به ولا يطمئن إليه. نعم. لأن المسألة عقيدة، مسألة دين وإيمان، لا يفرق الإنسان الدين وإيمانه وعقيدته ويضيعها عند المجاهيل وعند الطماعين وعند المشعوذين. نعم. أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نرى من بعض القراء أنهم يعطون المريض ما يسمى بالنقض ويقولون له تبخر به صباحا ومساء، فما حكم ذلك؟ ما هو النقض؟ واللي تبخر به إن كان هو من الأدوية المباحة كما قال ابن القيم المجردة التي ليس فيها محرم فلا بأس، يسميه نقض أو يسميه دواء أو يسميه لا بأس، أما إذا كانت شيء مجهول أو شيء محظور فهذا لا يجوز. وقل فضيلة الشيخ حفظكم الله، الدعاء الذي قلتموه بفتح النشرة أين نجده؟ موجود في كتاب النووي رحمه الله الأذكار، كتاب الأذكار للنووي، وموجود أيضا في الوابل الصيب لابن القيم، وفي الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية. موجود في هذه الكتب ما يقال للمسحور، ما يقال للمصاب بالعين، ما يقال موجود كله الحمد لله مدون ومجود ومربوط في كتب موثوق تغني عن الفلك المسحور وعن طب الطب والحكمة، الرحمة في الطب والحكمة والشعوذات. وهل المنتشر لا تقبل له 43 ليلة؟ لا ورد هذا، لكن المنتشر إذا رضي بالسحر إنه عليه الوعيد الشديد. تقول فضيلة الشيخ، هل شرب ماء زمزم أو أكل الحبة السوداء فيه شفاء للمسحور؟ لا طيب، هذا العسل والحبة السوداء وماء زمزم شفاء سقم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذه من أسباب الشفاء لأنها مباركة وفيها خير، فأيضا استعمالها من الأدوية المباحة التي قال ابن القيم، هذه من الأدوية المباحة، العسل، حبها السوداء، ماء زمزم، وغير ذلك من الأدوية التي جعل الله فيها الخواص. نعم. إذا جمع بين القراءة هو يسمع خير، يعني قراءة وما زمزم طيب. شبيعه ما نزلنا ما تباع الرقاء، ما تحط سلاء، يعني أما إذا كان القصد الشرب مما زمزم ففي مانع، لأنهم كانوا يبيعون في الحرمين عهد قريب، الزنازنة كانوا يأخذون الماء من زمزم ويدورون على الناس يعطونهم بقرون، ولم ينكر هذا أحد، فبيع ما زمزم في مانع، إنما بيع الرقى هذا هو الذي لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ، قوله تعالى عن القرآن فيه شفاء للناس، أليس هذا عام يدفع العسل تخرجون بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس، يعني العسل نعم فيه شفاء للناس، أليس هذا عام يدخل فيه المؤمن والكافر، أي أن الكافر إذا قرئ عليه القرآن يشفى؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، للذين آمنوا ما قال للناس، قال للذين آمنوا، فالقرآن شفاء للذين آمنوا. نعم. خلاف العسل، العسل قد ينفع الكافر، إن الله قال فيه شفاء للناس. نعم. فضيلة الشيخ، هل ممكن أن تفسد الشمائل بالأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية، كما أن الشمائل تفسد بالآيات القرآنية؟ يعني تشرب إن كان قصد تعلق فهذا صحيح أنه لا يجوز، أما إن كان قصد أن تمحى في ماء وتشرب فلا بأس بذلك. يقول فضيلة الشيخ، ما صحة من يقول إن شيخ الإسلام قد أباح الاستعانة بالجن في العلاج؟ وين وجد فيه؟ ما عرفنا هذا عن شيخ الإسلام، لكن قال أن يمكن المؤمن من الجن ينفعون، يمكن أنهم ينفعون أخاهم من الإنس، ما قال يستعان بهم، إنما قال يمكن أنهم ينفعونهم وإن لم يستعين بهم. نعم. أقول فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف ما الفرق بين الحديثين، الأول من جاء ساحرا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الثاني لا يحل السحر إلا ساحر، ما الفرق بينهما؟ لا يجتمع حتى يصل بينهما، لا يحل السحر إلا ساحر، هذا واضح، وما أحد يستطيع يفك السحر عن المسحور إلا ساحر. هذا كلام الحسن البصري، أنه ما يمكن نقد السحر إلا للساحر الذي ركبه وعرف مواده وعرف، مثل الصناعات سائر الصناعات، لا يمكن يفك السيارة إلا واحد يصنع السيارات لها أو يعرف كيف تركيبها، كذلك السحر. تقول فضيلة الشيخ: المحسود الذي لا يعرف من حسده ما علاج ذلك؟ توكل على الله، يدعو الله، يقرأ المعوذتين ويكرر، وله بلازم يعرف من حسده. الله جل وعلا يعلم، هو الذي يعلم، إذا استعان بالله واستشفى بكلام الله عز وجل شفاه الله ولو لم يعرف الحاسد. وأيضا ترى كثير من الناس عندهم توهمات، لو يصيب أدنى شيء قال هذه عين، ولا لا تطلع اليوم في لأن يخشى عليك من العين، أو لا تروح مع المحل الفلاني ترى يمكن في ناس ينظلون. يتوكل الإنسان على الله ولا يخاف من الله عز وجل، يكثر من ذكر الله ولا يضره أحد بإذن الله. نعم. لكن فضيلة الشيخ، لقد ذكرتم حفظكم الله أن أهل الأعراف هناك قول بأنهم أطفال المشركين، والآية تقول رجال، الرجل يطلق على الصغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لطيف لعول رجل ذكر، يعني ولو كان صغيرا، يعني يراد به خلاف الأنثى، الرجل يطلق فيما يقابل الأنثى، وهذا يشمل الصغير والكبير، ويطلق الرجل في مقابل البالغ، يعني له إطلاقان. نعم. تقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم في عبارة ترد على لسان بعض، يعني يطلق فيما يقابل الصغير، يطلق الرجل فيما يقابل الصغير، ويطلق فيما يقابل الأنثى. نعم. تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: ما رأيكم في عبارة ترد على لسان بعض الكتاب وهي العصمة لله وحده، أو العصمة لكتاب الله وحده؟ فمن المعلوم أنه لا بد في العصمة من عاصم ومعصوم. العصمة لكتاب الله، نعم، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العصمة من الخطأ، يعني من الخطأ لكتاب الله ولسنة رسوله. أما العصمة لله فلا، لا لا يقال في حق الله عز وجل، إنما يقال العصمة لكتاب الله، يعني من أن يدخل إليه تحريف أو تغيير أو تبديل. الله عصمه بمعنى أن الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله عصمه والله حفظه. نعم. تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: نرجو منكم توضيح حكم الإسلام في هذه اللحوم المستوردة التي غزت الأسواق من الدول الكافرة، فهل يحرم أكلها البتة؟ كيف يفعل الشخص تجاهها؟ أما اللحوم التي تأتي من بلاد وثنية، تأتي من بلاد وثنية، هذه لا تحل، لأنها ميتة، لبس المشرك ميتة، لا يحل. أما اللحوم التي تأتي من بلاد كتابية قد ذبحها أهل الكتاب على الصفة المشروعة، ذبحها أهل الكتاب من اليهود والنصارى على الصفة المشروعة، هذه حلال بالإجماع. أما الذبائح التي تأتي من بلاد أهل الكتاب ولكن راجت حولها شبهات أو معلومات فكاد تكون مجزوما بها، تقارير الآن ومن شاهدوا أنها لا تذبح على الطريقة الشرعية، وإنما تذبح بالصاق الكهربائي وبالخنق وغير ذلك من أمور من وسائل الذبح عندهم، هذه لا تحل. إذا عرفنا أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية فإنها لا تحل، حتى لو ذبحها مسلم، لو أن مسلما ذبحها بالخنق أو بالصاق الكهربائي أو بالتدويس أو بالإلقاء بالماء الحار حتى تموت، لو أن مسلما فعل ذلك لم تحل الذي حدث، فكيف الكتابة؟ فإذا الذبائح على أربعة أشكال، منها ما هو حرام بالإجماع وهو ذبيحة الوثنيين من المجوس وغيرهم والقبوريين وكل الوثنيين، ما هو حلال بالإجماع وهو ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب على الطريقة الشرعية، هذه حلال بالإجماع. ما هو مشتبه وهو ما ذبح أهل الكتاب بالطرق العصرية فلا يدرى هل ذبحوه ذبحا شرعيا أو ذبحوه بالخلق أو الصعق، هذا محل اشتباه وتجنبه من باب الاحتياط، تجنبه من باب الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بل إن الأصل في الذبائح التحريم، الأصل في الذبائح التحريم إلا ما ثبت أنه ذبح على الطريقة الشرعية. فهذا الحبيب المستورد التجاري ذا هذا يغلب على الظن أنه على غير الطريقة الشرعية لما استفاض من أنهم يذبحونه ذبحا آليا، ذبحا آليا ما فيه ذكاء ولا فيه، إنما في وسائل تميته من غير ذكاء، ثم يمر على آليات تقطع رؤوسه وآليات تنكف ريشه وآليات تعلبه، هذا الحديد الإنسان بعافية من أكله. لا إذا ذكر عليه غير اسم الله لا يشفي، أو ذبحه على اسم الله تقربا إلى المسيح ولو قال بسم الله، إذا تقرب به إلى غير الله ولو ذكر اسم الله عليه لا يشفي، أو ذكر عليه اسم غير الله مثل اسم المسيح أو اسم الثورة يقول باسم الثورة أو باسم القائد، هذا اسم حرام لا يجوز. وما أهل به لغير الله على الجملة المحرمة. نعم. أي طعام؟ اللي فيه لا، اللي فيه لا والله. هذا طعام اللي في بلاد المسلمين يغلب عليها إن شاء الله، إنها إلا إذا علمت أنهم يجيبون من بيت لا تمر عليهم، رحل بيتك كل في بيتك والحمد لله. كل رز سنة ذبائح، الطعام هنا الذبائح، مثل أحل لكم صيد وأحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني ما مات فيه. نعم. أي نعم الذبائح هنا. سبريت. سبريت. إذا سمعتهم يسمون عليها ذلك لا لا تأكلها، لكن الأصل أنهم يذبحونها على اسم الله أو لا يذكرون عليها شيء أصلا. أما إذا علمتم أنهم ذكروا عليها غير اسم الله فلا تأكلوا، حتى لو المسلم لو مسلم سمى عليها غير اسم الله ما تحل. لا الله ذا حل ذبائحهم وهو يعلم ما هم عليه، يعلم ما هم عليه، ولا نبحث عنها إلا إذا سمعنا. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بطاقات تفرة من البنوك يجوز لك شراء أي شيء تريده بهذه البطاقة، ثم تعود الفواتير إلى البنك ثم تسدد بعد فترة، هل استعمال هذه البطاقات في الشراء جائز؟ يعني صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة من زمان، ما تجوز يعني ما تجوز، لأنهم يقرضونك ويأخذون منك فائدة، يسددون عنك ويأخذون منك فائدة، فهو قرض جر نفع ربا. نعم. هذه ما هي السحر، الأبكرة ما هي السحر، هذا شيء مجرد يحط فيه شيء من النبات يبخر ما صار. لا هذا ما يجوز، هذا هو اللي من العمل الشيطان، لا يجوز حرق الآية والتبخر بها لا يجوز، لكن يجوز كتابة الآيات في زعفران أو شيء يمسح بالماء ويصطب، ما يخالف. مرجد آيات من ورق المصحف تحرجها لا يجوز. يقول إذا صب عليه يقول أنت ما تدري ما جرب، إذا صب عليه يقول ها في ناظر هذا فلان شوف هذا المساحب هذه فلانة تبينه، هو بيسبه بس كذا يسبه يعلمه من اللي يسحر. نعم إذا قالوا هذا هو ما يسحر. إيه ما هو مجمع على تحريره، ما هو مجمع على حله، ما ذبحه أهل الكتاب بغير الطريقة الشرعية هذا أيضا مجمع على تحريره، ما اشتبه هل ذبحوها على الطريقة الشرعية ولا، هذا هو الرابع. قل فضيلة الشيخ، هل الذي يقتل المؤمن متعمدا يكون كافرا ويخلد في النار؟ لا ما يكون كافرا، لكن عليه الوعيد انه يعذب بالنار. ابن عباس يرى انه لا بد من انفاذ الوعيد عليه وانه لا بد ان يدخل النار، لا بد ان يدخل النار لكنه لا يخلد فيها. اما الجمهور فيرون انه تحت المشيئه، ان شاء الله ادخله النار وان شاء غفر له مثل سائر الذنوب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من النساء. حدث الذي قتل 99 نفس وقتل أيضا كم من المئة ولما قد تاب الله عليه، فهذا هو الخلاف بين ابن عباس والجمهور. هم يتفقون على أنه لا يخلد في النار، أنه ليس بكافر، لا عند ابن عباس ولا غيره ليس بكافر، ولكن ابن عباس يرى أنه لا بد من دخوله النار، والجمهور يقولون له بلا بد، إن شاء الله أدخله النار وإن شاء غفر له. نار. حسن فضيلة الشيخ، يقول أحد الدكاترة في جامعة أسيوط في كتاب له أسماه لا نسخ في القرآن الكريم، يقول لا نسخ في القرآن الكريم، وأكبر دليل على ذلك أن كل آية قال العلماء إنها منسوخة خالفهم آخرون. والله كثر الجهل الآن وكثر المتعالمون كثر اللي يجتهدون، والأمة الآن على خطر من هؤلاء لأنهم يحدثون أقوالا لم يسبقوا إليها ولا يكتفون بكلام أهل العلم بكلام السلف الصالح ويتأدبون. رأيت واحد يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام ويخطيه يعلق عليه تعليقات جنونية والعياذ بالله، ينكر الإجماع وينكر القياس وينكر قول الصحابي. فالحقيقة نحن على خطر من هؤلاء. نسخ القرآن واقع وفي السنة أيضا، ولم ينكر النسخ إلا أبو مسلم الأصفهاني هو الذي أنكر النسخ، هو الذي أنكر النسخ وقوله مرجوح بلا شك. جمهور الأمة على أن النسخ واقع، لا ننسخ من آية أو ننسها يأتي بخير منها أو مثلها. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل القبلة القبلة أيضا الله شرع استقبال الكعبة بعد ما كان الناس يصلون ما بين كل مقدس، هذا من النسخ الواقع في القرآن. كذلك الكثير من الأحكام التي مثلا كانت العدة المرأة سنة متاعا للحول غير إخراج ثم نسخها الله المطلقات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذه ناسخة لآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج. يمكن هؤلاء لم يتعلموا ولم يتفقهوا فخرجوا على الكتب وأخذوا يتخبطون والعياذ بالله، لأن ما عندهم قواعد ولا ضوابط علمية ولا عرفوا أن هناك ضوابط وهناك أشياء، ظنوا أن من جرى في كتاب يطلع عالم بس، ولو ما يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين ولا يعرف ضوابط الاستدلال نعم هذه بلية ومصيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الرجل المريض الذي لا يستطيع أن ينفع نفسه فهل يجوز له أن تنظفه أمه وتزيل عنه الأخدار علما بأنه لم يتزوج وأبوه ليس موجود والرجال لم يتوافروا عنده دائما فمثل لا بس أن أمه تنظفه لكن تدخل يدها من وراء حاول إلى مثلا محل خارج وتجعل على يدها أيضا هي حائل يعني من كيس أو سراب اليدين يعني تلبس على يدها شيء وتدخل يدها من تحت الستر وتنجيه لا بأس بذلك بحيث أنها إذا جعلت على يدها شيء ما تمس عورته تكون من وراء حائل والستر هذه لا ترى عورته لا يعني لا تنظر إليها لا. أقول فضيلة الشيخ طفل ما له عورة الصغير صغير اللي دون التمييز ما له عورة لا. أقول فضيلة الشيخ إذا كان من حقي مصلحة وهذه المصلحة لن تقضى إلا إذا دفعت شيئا من المال فما حكم الشرع في ذلك؟ هذه إشوة إذا كان اللي يقضيها مسؤول موظف وانت بتعطيه مال علشان يقضي لحاجتك هذه رشوة لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي والرائش بينهم هذه رشوة أما إذا كانت تتواجر واحد يداعي لك يطالب لك وخلص بضاعة يسموه بالمخلص يأخذ المعاملات ويروح يخلصها بالأجرة لا بس بذلك يقضي لحاجة بالأجرة في مال يعني هذا ما هو بموظف إنما هو عمله إنه يخلص أو يخاصم أو ما يسمى بالمحامي لا بأس بذلك نعم. يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل أن يدفع تأمينا شهريا على أن يحصل على معاش عند سن الكبر أو عند الإصابة بعاهة مستدينة؟ لا هذا ما يجوز التأمين لا يجوز الحق في المال بالباطل وفي غرر وجهالة وفي مخاطرات ومراهنات لا يجوز التأمين لا. فضيلة الشيخ أنا شاب أسكن عند أخي وأخي بحكم عمله لا ينام ليلة من أيام الأسبوع في منزله فهل يجوز أن أنام في المنزل وزوجته توجد في المنزل مع العلم أنه يحول بيني وبينها بابان؟ إذا كان المنزل فيه عائلة ما فيه منزل. أما إذا كان ما فيه إلا الزوجة فلا يجوز ولو كان بين الصحائل مدام باب البيت والسور هي البيت في سور واحد كله في داخل السور لا يجوز المستبيت ولو كنت في غرفة ولا في غرفة لأن هذه خلوة في البيت خلوة في البيت ومن يؤمنك أن الشيطان مثلا يأتيك أو يأتيها ولا يراكم أحد من الناس لأنكم في داخل بيت مغلق وإن كنتم كل واحد في حجرة لا يجوز لا. أما إذا كان البيت فيه عائلة كبار لا بأس. إذا التأمين التعاوني تأمين التعاوني فقط لكن هذا لا يقول كل التأمين تعاوني راحوا يفسروه له غير تفسير يقول كل التأمين تعاوني فيجوز هذا هو يقول تعاوني يعني توسعوا في اسم التعاوني يقولون كل التأمين تعاوني والذي يقصد هيئة كبار العلماء أن يجعل صندوق وكل واحد يدفع فيه وإذا أصيب واحد يساعدون من هذا الصندوق هذا التأمين اللي يسمونه التأمين تعاوني وهذا الذي أفتوا بجوازه لأن ما فيه استثمار أي ما فيه إعانة المحتاجين فأموال هذا الصندوق تستثمر في المباح وإذا أصيب أحد يساعد منها من المشتركين أفهم أنا من المشتركين لأن هذا من باب المواساة والمساعدة هذا هو الذي أباحوه أما بقية أنواع التأمين التجاري التعاوني التجاري الاجتماعي كل هذا ما يجوز لا. فضيلة الشيخ شريت قطعة من الذهب وعندما وصلت إلى البيت لم تجد لي وأردنا نوعا ثانيا وفي الصباح أرجعتها لصاحب المحل فقال لا أقبلها إلا أن تأخذ أخرى بدلها فما حكم الشرع في ذلك؟ فيجوز الذهب لا يجوز إلا وزنا بوزن تساوي، مثلا بمثل، يدا بيد، شرطين تساوي والتقابل في المجلس. فإذا شريته ومثلا بمثل وتقابلت في المجلس وذهبت وجدت ما تصلح لك ترجع وتبيعها، تبيعها وتستلم ثمنها. إن بعتها بذهب لازم من التساوي، إن بعتها بفضة لازم من التقابل، ويجوز التفاضل لكن لازم من القبض في المجلس. تبيعها ما يخالف، أما أن تبادلها وترجع عليه ويعطيك بدلها مع زيادة هذا حرام، لا يجوز هذا ربا. نعم، ايش يقول هو؟ قد يحصل هذا، قد يحصل أن يتكلم على لسان المريض ويخبر السبب الذي دخل المريض ويتكلم ويعاهد ويخرج. سلمان من تصدق سلمان لا ما في شيء يجرب هذا، لا هذا ما يصدق، لأن هذا الشيطان يريد أن يوقع العداوة. إذا قال أن اللي ساحرك أو اللي أخذ المالك والسلام هذا ما يصدق. أما لو قال أنا دخلتها في سبب كذا، أصبتها بسبب كذا، أما ضربتني أما آذتني أو ما شاء الله، ما فيه ليلة الثلاثة ما فيه درس لأن عندي محاضرة في الجامعة، وأخشى أيضا ليلة السبت عندي سفر للجنوب، أخشى أني ما أجي لم تأخذ. ولكن إن أردتم أن تحضروا ليلة السبت، ليلة يوم الجمعة ليلة السبت إذا كنت موجود ندرس، وإذا كنت غير موجود فانصرفون بهواكم. أنت يعني احتمال أني إن شاء الله هتكون موجود، لكن بعلمكم على فهم ما تقولون والله غرنا ولا بل ما جاء خير. فقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقول الله تعالى قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله بعض ما جاء في التطير، أي ما ورد في التطير من الوعيد وبيان أنه شرك. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك والاعتقاد الباطل المخل بالتوحيد. وكان الشيخ رحمه الله يذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة. ومن ذلك التطير. التطير مصدر تطير، تطيرا وطيرة، وهو التشاؤم بالأشياء واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر، تشاؤم. وأصله مأخوذ من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور في طيرانها، إذا رأوها تطير على جهة مخصوصة عندهم تشاءموا بها ورجعوا عما عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرها. ثم عم هذا وصاروا يتطيرون بكل شيء، يتطيرون في البقاع ويتطيرون في الآدميين ويتطيرون في البهائم ويتطيرون في كل شيء. لكن أصل التطير مأخوذ من الطير، أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون من الطيور في حركاتها وطيرانها تحريكها لأجنحتها اتجاهاتها في الطيران إلى غير ذلك. فهو عقيدة جاهلية، بل إنه موجود في الأمم القديمة فهؤلاء قوم فرعون تطيروا بموسى ومن معه، يعني تشاءموا بموسى عليه السلام وبمن معه من المسلمين، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه الحسنة، المراد بها هنا الخصب والأرزاق ونزول الأمطار. فإذا كانت السنة خصبة فيها أمطار وفيها خيرات هذه حسنة، قالوا لنا هذه استحقيناها على الله بأفعالنا ونحن نستحق هذا، ولا يعترفون أنه فضل من الله سبحانه وتعالى، بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم وأنهم حصلوا على هذا الشيء بسبب أنهم ناس خيرون وأهل خير، فما يصيبهم من الحسنات من السنين يقولون هذا بسبب أفعالنا وبسبب صفاتنا وبسبب كدنا وكسبنا. وإن تصبهم سيئة إذا جاءتهم الحسنة، يعني جاءهم الجذب والخير، جاءهم الخصب والخير، قالوا هذه. وإن تصبهم حسنة وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، يعني نستحقها. معنى هذا أنهم جحدوا نعمة الله عليهم. وإن تصبهم سيئة، المراد بالسيئة هنا الجذب وانحباس الأمطار وشحش الآبار وموت تلف الثمار، فإنهم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام ومن معه من الأمم. أن تصبهم سيئة فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة يعني جذب وشح في الأرزاق يتطيرون يعني بموسى ابن عمران كليم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويقولون هذا بسبب موسى والمؤمنين ومن معه من المؤمنين، فهذا الذي أصابنا بسببهم، تطيروا بخير الناس والعياذ بالله، تشاءموا بخير الناس. العكس، أن موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات وهم سبب البركات، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأهل الإيمان يصلحون في الأرض فتنزل الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالمؤمنون هم سبب الخير لا سبب الشر كما يظنه أهل الجاهلية. إنما سبب الشر هم العصاة والمشركون والكفرة، هم سبب الشر الذي يحصل في الأرض، وما يصيب أهل الأرض من المصائب والكوارث إنما هو بسبب العصاة، وما يصيبها من الخيرات فهو بفضل الله وسببه أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى. ولهذا إذا خلت الأرض من الصالحين في آخر الزمان تقوم القيامة وتخرب الدنيا، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا خلت الأرض من الصالحين قامت القيامة، أما ما دام الصالحون موجودين فإن الله سبحانه وتعالى ننزل على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم، عكس ما يعتقده آل فرعون من تطير بالمؤمنين الرسل عليهم الصلاة والسلام، يتطيروا بموسى ومن معه. وكذلك قوم صالح ثمود تطيروا بصالح عليه السلام، تطيروا بصالح عليه السلام لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، تطيروا به. وكذلك أهل القرية في الذين ذكرهم الله في سورة ياسين لما جاءتهم الرسل، أضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم ما جئتونا بخير، من شفناكم ما شفنا خير، إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. هددوا الرسل وقالوا ما شفنا منكم إلا الشر، ومن يوم جئتونا ما شفنا إلا الشر، قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم فأنتم سببه، سببه الذنوب والمعاصي التي تصدر منكم والكفر، فأنتم السبب لا ولسنا نحن السبب، بل نحن سبب الخير، نحن رسل من عند الله جئناكم، لو أطعتمونا لحصلتم على الخير. فهذا رد عليهم، قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم من شر فإنما سببه أفعالكم القبيحة. فهذا فيه بيان أن الشر والشؤم سببه المعاصي والكفر والشرك بالله عز وجل. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وكذلك المشركون تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضل الرسل، تطيروا به، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، تصبهم حسنة يعني خير وخصب ونبات وزروع وخيرات، يقولون هذه من عند الله، نعم صحيح من عند الله، الله هو الذي أنزلها، وإن تصبهم سيئة قحط وجذب شح في الأرزاق يقولوا هذه من عندك بسببك يا محمد وبسبب أتباعك، يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، كل بقضاء الله وقدره، كل بقضاء الله وقدره، الخصب والخيرات والجذب والقحط كله من عند الله وبقضاء الله وقدره، ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات، وأما الجذب والقحط وانحداث الأمطار فسببه المعاصي والسيئات. فالسبب من قبل بني آدم، وأما المقدر فهو الله سبحانه وتعالى، هو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى، ويعطي كلا على حسب عمله، المحسن يحسن إليه والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله، إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عنده، مثل ما قال فرعون وقومه لموسى عليه السلام، فرد الله عليهم بقوله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم فصل سبحانه وتعالى فقال ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، تفضل من الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب ذنوبك ومعاصيك. هذا خطاب للإنسان رد عليهم، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فالحاصل أن التطير عادة جاهلية ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأمم الكافرة من قوم فرعون وثمود وأصحاب ياسين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به تطيروا به. وهذه العادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا، أنه صلى الله عليه وسلم قال نعم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر رجاء. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ما معنى هذا؟ لا عدوى، المراد بالعدوى انتقال المرض من شخص إلى شخص، أو من بهيمة إلى بهيمة، أو من مكان إلى مكان. هذه العدوى تعدي المرض من محل إلى محل، هذا واقع. المرض يتعدى من محل إلى محل، يتعدى من المريض إلى السليم، يتعدى الجرب من الجربة إلى الصحيحة، هذا شيء موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفي هذا، وإنما ينفي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن المرض يتعدى بنفسه بدون تقدير الله سبحانه وتعالى، بدون تقدير الله. فالعدوى وهي انتقال المرض من محل إلى محل، قرب الصحيح من المريض، هذا سبب لانتقال المرض، سبب، ولكن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. قد يقرب الصحيح من المريض ولا يصيبه شيء، وقد يقرب منه ويصاب. والسبب في هذا أن هذا راجع إلى الله، إن شاء سبحانه وتعالى انتقل هذا المرض وإن شاء لم ينتقل. فمجرد مقاربة المريض أو القدوم على المحل الموضوع هذا سبب، أما التأثر فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. فقد يدخل الإنسان في الأرض الموبوءة ولا يصاب، قد يورد الممرض على المصح ولا يصاب، قد ينام السليم بجانب المريض ولا يصاب، وقد يصاب. فما وجه التفريق بين الحالتين؟ وجه التفريق أن هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما أهل الجاهلية فلا يفرقون، عندهم كل ما قارب المرض أو كل ما قارب المريض أنه صار، ولا ينسبون هذا إلى قضاء الله وقدره، ولا يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، ويفرقون في التشاؤم والتطير وانتقال العدوى، ويعملون أعمالا تضحك. حتى عند البادية يعملون أعمالا تضحك مع المصابين بالجدر وغيره، لأنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يتوكلون على الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني على ما كان يعمله أهل، يعتقده أهل الجاهلية. أما أن العدوى تحصل بإذن الله، أما أن العدوى تحصل بإذن الله فهذا أمر واقع. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن مخالطة المجهوم ونهى صلى الله عليه وسلم عن القدوم على الأرض الموبوءة، ونهى من كان في أرض فيها وباء أن يخرج منها، لأن هذه أسباب انتشار المرض. والامتناع عنها أخذ بالأسباب الواقية، والإقدام عليها إلقاء إلى التهلكة، والله نهى عن ذلك. إلا من قوي إيمانه، من قوي إيمانه وتوكله على الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يقدم على الوباء وقد يخالط المرضى ولا يصاب، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان القوي، أما أهل الإيمان الضعيف فهؤلاء يبتعدون عن هذه المواطن لئلا يصابوا ثم تسوء عقيدتهم. ولهذا لما سافر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه المهاجرون والأنصار إلى الشام، وبلغه وقوع الطاعون في الشام، عدل عن القدوم على الشام، فقال له لما روى له بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه. فعدل رضي الله عنه عن القدوم أخذا بالأسباب الواقية. لما قال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، تفر من قضاء الله وقدره؟ قال: نعم، أفر من قضاء الله وقدره إلى قضاء الله وقدره، أي أنني آخذ بالأسباب الواقية، وهذا من قضاء الله وقدره. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجنون فرارة من الأسد. وقال: لا يريد ممرض على مصح. أن هذه أسباب واقية، اتخاذ الوقاية، ومنه الآن المتخذ عند الدول من الحجر الصحي، هذا نعم هذا وقاية، أخذ بالأسباب لا بأس، ليس هذا من التطير، هذا من الأخذ بالأسباب، لا من الأخذ بالأسباب الواقية. والإقدام على محلات الخطر هذا من الإلقاء إلى التهلكة. الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة، إذا كان هناك مصلحة راجحة من الإقدام على هذه الأمور فيقدم عليها، أما ما دام في مصلحة راجحة فالأخذ بالأسباب الواقية أحسن، وإذا كان هناك مصلحة راجحة فالإقدام أحسن، حسب الأحوال. لا عدوى ولا طيرة، الطيرة هي التشاؤم كما سبق، نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتشاءم بهذه الأشياء وينفعل معها، هذا نهي عن التطير. لا طيرة هذا نفي معناه النهي، يعني لا تتطيروا، لا تتشاءموا. وإن كان الإنسان يجد في نفسه شيء، ولكن المؤمن يتغلب على هذا الشيء، فلا يمنعه ما يجد في نفسه، ما يمنعه من السفر ولا يمنعه من المضي والعزم، لأن إيمانه يسوقه، بخلاف ضعيف الإيمان فإن التشاؤم يتغلب عليه ويتراجع، ويكون هذا من الخلل في العقيدة وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذه الطيور وهذه المخلوقات لا تدل على شر، وليس فيها شر، مخلوقات لله عز وجل ما فيها شيء. وإذا وجدت في نفسك تشاؤما أو كراهية فتوكل على الله عز وجل وأقدم ولا فيه. الطيرة ليس لها أصل، خلاف العدوى، العدوى لها أصل كما سبق، أما الطيرة ليس لها أصل أبدا، وإنما هذا من الشيطان، تخيل من الإنسان بسبب وسوسة الشيطان. فالتطير ليس له أصل، ومن وجد في نفسه شيء من الكراهية فليتوكل على الله وليعجل ولا ترده الطيرة عن مقصوده. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة طائر يسمى بالبومة، البومة، وكان العرب يتشاءمون بهذا الطائر، إذا وقع على بيت أحدهم قال نعى إلي نفسي أو أحدا من أهلي. البومة إذا وقعت على جدار وصوتت ظنوا أن هذا دليل على الهلاك، كانوا يتشاءمون بها ويقولون البوم لا يقع إلا على الخراب، وهذا من عقيدة الجاهلية. البومة ماذا عندها؟ طائر ضعيف مسكين لا تدل على خير ولا على شر، طائر يطير ويقع وليس يدل على شيء، وإنما هذا من اعتقاد الجاهلية، سواء وقعت على جدار أو على بيت أو على لا يترتب على هذا شيء أبدا. فمن ظن أن وقوعها على البيت يسبب هلاك أهله أو هلاك أحد منهم فهذه عقيدة جاهلية لا أصل لهذا أبدا. وبعضهم بعض أهل الجاهلية يزعمون أنه إذا مات، إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالثار فإنه يخرج منه طائر يسمى البومة وتصوت تقول أسقوني أسقوني، يعني خذوا بالثار. ولهذا يقول الشاعر يا عمرو إن لم تدع ذمي، يا عمرو إن لم تدع ذمي ومثلبتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني أقتلك حتى تنادي الهامة التي هي البومة. هذا على عقيدة الجاهلية، سواء قيل هذا أو هذا، أنه إذا وقعت على البيت أو أنه إذا قتل القتيل ولم يؤخذ له بالثار، هذا كله من أمور الجاهلية. وهذه البومة ليس عندها شيء مما يعتقدونه أبدا، طائر كسائر الطيور، ولا هامة ولا صفر ولا صفر. هذا فيه قولان لأهل العلم، القول الأول أن المراد بالصفر شهر صفر، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بهذا الشهر، يتشاءمون فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون ولا يتاجرون، فيعتقدون أنه شهر مشوم. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك صفر مشوم، وإنما صفر شهر من أشهر الله ليس فيه شؤم ولا شر، وإنما هو وقت وزمان وشهر من أشهر الله عز وجل كغيره من الشهور. فهذا فيه إبطال لتشاؤمهم في شهر صفر. ولهذا بعضهم يريد أن يلطف الموضوع فيقول صفر الخير صفر الخير، لا تقول صفر الخير ولا صفر الشر، شهر صفر وبس، لا تقول صفر الخير ولا صفر الشر. لكن بعضهم يريد يلطف الموضوع ويقول صفر الخير، لا هو صفر وبس، فلا شؤم في شهر صفر كما تعتقده الجاهلية، بل هو كسائر الشهور لا يتشاءم به. من أراد أن يسافر فليسافر، ومن أراد أن يتزوج فيه فليتزوج، ومن أراد أن يتاجر فليتاجر، فهو كغيره من الشهور. هذا قول وهو المشهور عند أهل العلم. القول الثاني أن المراد بالسفر مرض يكون في المعدة، دودة تكون في المعدة وتعدي غير المصاب، وهي عبارة عن دودة دودة تكون في الأمعاء تقضي على المريض وينتشر عدواها على غيره. كان الجاهلية يعتقدون هذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا صفر، يعني لا مرض يعدي، هي يكون من جنس أول الحديث لا عدوى. ولكن سواء قيل هذا أو هذا كل فيه نفي من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تشاءموا من الشهر أو تشاءموا من المرض كله لا أصل له، وليس في الشهر شؤم ولا في هذا المرض أو هذا النوع من المرض شؤم، وإنما الأمراض بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزلها وهو الذي يرفعها، هو الذي يمرض وهو الذي يشفي سبحانه وتعالى، لا دخل للشهور ولا دخل لغيرها في هذا الأمر. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول وإذا مرضت فهو يشفي، هذه العقيدة صحيحة. أخرجه البخاري ومسلم. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، حيث إنه قال صلى الله عليه وسلم ولا طيارة، ففيه النهي عن الطيارة. زاد مسلم في روايته ولا نوء ولا غول، يعني على الأربعة المذكورة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، يعني ستة أشياء. والنوء المراد به أحد الأنواء وهو النجم، لأنهم كانوا يعتقدون أن نزول الأمطار وهبوب الرياح بسبب طلوع النجوم، ويسندون هذا إلى النجوم والكواكب، وهذا من اعتقاد الجاهلية، لأن نزول الأمطار وحصول الرياح وغير ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره. أما هذه النجوم وهذه الكواكب فإنها لا تحدث شيئا. نعم قد يكون وقت طلوعها، وقت طلوع النجم وقت للمطر بإذن الله أو هبوب الرياح، هذا من ناحية الوقت لا من ناحية الخلق والإيجاد، فهي لا توجد ولا تحدث، ولكن يكون طلوعها أو وقت لنزول الأمطار إذا شاء الله. قد يطلع النجم ولا يحصل مطر ولا تهب ريح، وقد يحصل هذا، هذا راجع إلى مشيئة الله وقدره. قد يكون هناك مواقيت للأمطار ولا ينزل مطر، قد يكون هناك مواقيت لهبوب الريح ولا تهب ريح، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من بلاد كانت تنزل عليها الأمطار صيفا وشتاء امتنع عنها المطر وأجدبت، كما تسمعون الآن مما يسمونه بالجفاف، في بلاد كانت تدوم عليها الأمطار فإذا أراد الله منعه وحبشه، وبلاد مجددة يابسة قاحلة يسوق الله إليها المطر فتمطر وتهتز بالنبات والزهور، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ونزول المطر لا تصرف لأحد فيه، لا النجوم ولا غير النجوم. وسيأتي مزيد بيان للتنجيم في باب ما جاء في التنجيم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية بأصحابه على إثر سماء كانت من الليل، قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي ينسب الأمطار إلى الكواكب أو الأنواء هذا مشرك بالله عز وجل. أما الذي يقول إن العلوى وقت للأمطار، وقت لأنها هي اللي تسبب لكنها وقت للأمطار، لا شيء فيه، لأن الله جعل للأشياء مواقيت، قد تحصل في هذه المواقيت وقد لا، قد لا تحصل. فالحاصل أن هذا حديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من عقائد الجاهلية وأبطلها ونفاها، وقرر صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. ولا غول، الغول نعم نسينا السابق، الغول يغم الغين، أحد الغيلان، أحد الغيلان، والغيلان من أعمال الشياطين الجن. شياطين الجن تتشكل أمام الناس في الفلوات، خصوصا إذا استوحش الإنسان تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق، تتشكل أمامه أشياء من الغيلان، إما بأن يرى أمامه نار تتنقل، أو أصوات يسمعها، أو غير ذلك، هذا من الغيلان، من الغيلان التي تتغول للناس في الفلوات من أجل أن تضلهم عن الطريق وتهلكهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، بمعنى أنه إذا تغول الغول أمامك فبادر إلى ذكر الله، فإن ذكر الله يطرد الشيطان، فإذا ذكرت الله أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا أيضا، وكانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغيلان أنها تحدث لهم شرا، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال لا أصل لها، وهي أعمال شيطانية لا تضر أحدا إلا بإذن الله عز وجل، وذكر لها علاجا شافيا وهو ذكر الله. إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، فإن الأذان يطردها، كذلك تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل يطرد الشياطين. وهذه أمراض جاهلية عالجها النبي صلى الله عليه وسلم وشفى عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في هذا مصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجذوم كل بسم الله، وأخذ بيده وضعها في الطعام ليبين لأصحابه عقيدة التوحيد، وأن هذا شيء لا يضر مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا كان هناك نتيجة مثل أبي عالج أمراض وأبي عالج مرضى يسعف، هذا طيب، لأن المصلحة في هذا أكثر من مثل الإنسان في الحرب، إذا صار مثلا المهاجمة العدو والإقدام على العدو فيه مصلحة لتشجيع المسلمين، ولو كان عليه خطر في هذا، لأن المصلحة أرجح في هذا، وهو يعرض نفسه للخطر ويغامر بنفسه من أجل مصلحة الجهاد ومصلحة المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان مثلا الإقدام على مواطن الوباء أو فيه مصلحة من إسعاف المرضى وعلاجهم، أو بيان أن هذه الأمور لا تضر إلا بإرادة الله ومشيئته، يريد أن يذهب عن الناس العقائد الباطلة، شيء طيب. نعم. لأن ما في مصلحة دخولها، ما في مصلحة راجحة. نعم. أما لو تعين الدخول لدخل عمر رضي الله عنه، لكن ما هناك شيء داعي إلى الدخول، ما هناك داعي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ: هل الشخص عندما يلي السفر مثلا للحج أو العمرة أو غير ذلك، ويكون الجو مثلا به رياح أو غبار فيؤجل سفره، هل هذا من التطير؟ لا، هذا ليس من التطير. إذا كان فيه شيء موجود من الرياح الشديدة والبرد أو القتام أو الضباب اللي يخشى عليه من الحوادث، هذا من التوقي لا بأس بذلك، هذا من التطير. التطير أنه مثلا يريد يسافر ودخل عليه إنسان أعور، والله اليوم ما في سفر، أو فتح دكانه يبيع ويشتري وجاء رجل فيه عاهة أعرج ولا أعظم، غلق الدكان وراح قال اليوم ما في بيع وشراء، هذا التطير، هذا هو التطير. أما إنسان يشوف علامات فيها خطر يتجنبها، هذا أمر الله سبحانه وتعالى به، أمر بالتوقي، لا تسافر ولا مثلا الخط عليه ضباب تصدم ولا تصدم، أو برد شديد تصاب بالبرد، هذا منه من توقي الخطر وأخذ أسباب السلامة، هذا أمر الله تعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. هذا الشخص إذا أجل سفره بسبب أن موظف الأرصاد الجوية توقع سوءا للأحوال الجوية أو توقع رياح قوية، هل هذا من التطير كذلك؟ لا ينبغي أنه إذا سمع النشرة الجوية أنه هو ما هو من التشاؤم ولا من التطير، لكن من توقع يعني أنه يرتهد ريح أو يحصل مطر، فالأحسن أنه يمضي، لأنه ما حصل شيء الآن، ما حصل شيء، وخبر الأرصاد الجوية إنما هو مبني على تخمين وخرص، قد يحصل وقد لا يحصل، لكن لو قعد ما يقال هذا تطير، ما هو تطير هذا. نعم. فضيلة الشيخ، عندما امتنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن القدوم للشام، هل هذا الفعل منه رضي الله عنه من باب حماية الصحابة من الوباء؟ نعم هو من الوقاية، حماية الصحابة من الوباء من الوقاية، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا عليه، وليس هناك مصلحة راجحة كما ذكرنا، ليس هناك مصلحة راجحة من القدوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل هناك محظور شرعي عندما يقول المسلم لأخيه المسلم وهو قادم من سفر مجيئك في هذا الوقت فيه بركة بحجة أنه نزل مطر في هذه اللحظات؟ هذا تفاؤل لا بأس، التفاؤل غير الطيرة، التفاؤل تأمين الخير، وهذا ما هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه الفعل، توقع الخير وأمل الخير هذا طيب، أما الطيرة فهي تأمين الشر، بينهما فرق. نعم. تقول فضيلة الشيخ، إذا كان معنى الهامة هو البوم، هذا الهامة هو البومة وهي طائر مثل بقية الطيور ولا طيرة فيها، فما معنى الهامة التي بالاستعاذة التالية؟ هامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، يعني من هوام الجن، من هوام الجن والشياطين، وهي الهامة هامة يعني من هوام الجن والشياطين، نحن مأمورون بالاستعاذة من الشياطين. نعم. فضيلة الشيخ، عندما يقول الرجل لأبنائه أو زملائه إن وجوهكم وجوه شر، هل يكون متطيرا؟ نعم، لا يجوز هذا الكلام، وجوهكم وجوه شر لا يجوز الكلام هذا. نعم. وما هو القول عندما رأى لوط عليه السلام الملائكة في صورة شبان حسان هذا يوم عصيب؟ هذا ليس سبا للدهر، يوم عصيب الله جل وعلا يقول في يوم نحس مستمر، يقول الكافرون هذا يوم عشر، يعني فيه هذا اليوم فيه شر وفيه عصا فيها شدة، وفيه لا أن اليوم نفسه هو الذي أحدثها، ولكنها وقت لها مثل ما قلنا إنه وقت لنزول الأمطار، كذلك قد يكون هناك وقت لحصول الشرور، هذا من باب التوقيت لا من باب نسبة الأشياء إلى المخلوقات. نعم. هو وصف لليوم بأنه يحصل فيه شيء ظرف لحصول الشيء. نعم. ولم ينسب هذا إلى اليوم، وإنما أضافه إليه من باب الوصف ومن باب ما يحصل في هذا اليوم من العقوبة والشر. هناك فرق بين أن يكون الشيء وقت لمحذور أو لمرغوب، وبين أن ينسب إليه هذا الشيء. نعم. أم أنه يعتبر خوف من شيء غير واقع؟ التطعيم وقاية، التطعيم ضد الأمراض البدري أو غيرها والحصبة أو هذا من اتخاذ الأسباب لا بأس به، لكن لا تعتمد على التطعيم، من اعتمد عليه هذا لا يجوز، إنما تعمل على السبب وتتوكل على الله هذا شيء طيب، هذا شيء في التطعيم مع التوكل على الله، أما التطعيم مع الاعتماد على التطعيم هذا هو الذي لا يجوز. يقول قضينا على الأمراض، كلام باطل، أنت اللي قضيت على الأمراض، ها؟ حاربنا المرض، حاربنا الجوع، كل هذا ما يجوز، هذه ألفاظ ما تجوز، هذه قضينا عليه ما يجوز، هذا قضينا على الجوع، قضينا على المرض، كل هذه ألفاظ والعياذ بالله سيئة، لكن أخذنا بالأسباب النافعة الواقية من الجوع الواقية من المرض، نعم هذا شيء طيب، عملنا الأسباب والاحتياطات والوقاية هذا شيء طيب، لكن قضينا لا يجوز هذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف يجمع بين الحديثين لا طيرة وقوله الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار؟ هذا يأتي إن شاء الله، ونستعجل الجواب باختصار بما قاله العلامة ابن القيم، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق بعض الأعيان الشريرة، يخلق بعض الأعيان الشريرة، ولكن لا يتطير بها.